الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وإمام المرسلين، سيد الأولين والآخرين، نبينا وإمامنا محمد، عليه من ربه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما وعملا وإخلاصا يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد من خلقك فيه نصيبا، إنك ولي ذلك والقادر عليه. نعم. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ العلامة أبو السعادات منصور بن يونس البهوتي رحمه الله، المتوفى سنة 51 للهجرة، قال في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع: كتاب الصلاة، باب شروط الصلاة، إلى أن قال: فوقت الظهر وهي الأولى من نعم الزوال. نعم. الآن دخل المصنف وشرع المصنف في بيان أوقات الصلوات الخمس، في بيان أوقات الصلوات الخمس، فبدأ المصنف هنا بوقت الظهر. والمتأمل في كتب الحنابلة يجد أن بعضهم، أي بعض الحنابلة رحم الله الجميع، يبتدئ في يعني مواقيت الصلاة في بيانها وأحكامها وابتدائها وانتهائها بالظهر، كما جرى عليه المصنف، وكما جرى عليه أيضا الموفق بن قدامة رحمه الله وغيره. ومنهم، أي من علماء الحنابلة، من بدأ بوقت بصلاة الفجر، من بدأ بصلاة الفجر. أما المصنف تبع في ذلك الموفق بن قدامة في كتابه المقنع وهو أصل الزاد، بدأ بالظهر. لماذا الظهر؟ قالوا أولا لأنها هي الصلاة الأولى. هنا قال هي الأولى، لماذا هي الأولى؟ لأن الله تعالى يقول: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس معناه زوالها، دلوك الشمس معناه إيش؟ زوالها. فبدأ الله عز وجل بدلوك الشمس. والأمر الثاني قالوا هي أول صلاة أما فيها جبرائيل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في صلاة الظهر وأمه في اليوم الأول، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في أول الوقت. وفي اليوم الثاني جاء في صلاة الظهر وأما النبي صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر في آخر الوقت، ثم قال: ما بينهما وقت، ما بينهما وقت، يعني أخبر أن الصلاة ما بين هذين الوقتين. فلذلك المصنف جرى على هذا، جرى على هذا. ومنهم من جعل الأولى هي الفجر، لأن الله تعالى يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. والصلاة الوسطى هي صلاة العصر كما سيأتي بيانه. والخطب في هذا يسير، الخطب في هذا يسير، لكن ما دام أنكم طلبة علم حببت أن أنبه وأن أشير إلى هذا الاختلاف بين الأصحاب رحم الله الجميع في ذكر ابتداء الصلاة، هل هي الأولى الظهر أم هي الفجر. فالمصنف رحمه الله وكثير من الحنابلة على أنها الأولى هي إيش؟ الظهر. القول الثاني ومال إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أنها الفجر، والخطب في هذا يسير إن شاء الله. نعم، أعد العبارة. فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال. من الزوال، إيش معنى الزوال؟ خليكم أحبابي معي. الزوال معناه انكسار الظل من جهة المغرب إلى جهة المشرق. الآن هذا الشخص، خليكم معي حتى تتضح الصورة، هذا الشخص المشرق من هنا والمغرب من هنا، إذا طلعت الشمس من هنا أين يكون ظل هذا الشخص؟ يكون جهة المغرب، جهة المغرب. فأول ما تطلع الشمس يكون الظل طويل، ثم بعد ذلك ترتفع الشمس قليلا قليلا فينحسر الظل، أي يتقاصر، فينحسر إلى أن تكون الشمس في كبد السماء، أي في وسط السماء. فإذا كانت في وسط السماء يعني عمودية، فإنه لا ظل لا من جهة المشرق ولا من جهة المغرب، أي هذا هو معناه استواء الشمس. ثم بعد ذلك تبدأ الشمس تزول، أي تميل إلى جهة المغرب، فإذا مالت الشمس، زالت الشمس إلى جهة المغرب، أين سيكون الظل؟ سيبدأ الظل في الانحسار إلى جهة المشرق. هذا الظل الذي ظهر إلى في جهة المشرق هو معناه الزوال، بعد فيء الزوال. هذا الظل هو فيء الزوال، ومعنى فيء الزوال أي أن الظل زال ومال إلى الجهة المعاكسة وهي جهة المشرق بعدما كان في جهة المغرب. وعلمنا بذلك أن الشمس قد زالت عن كبد السماء ووسط السماء إلى جهة المغرب. فهمتم يا أخواني؟ فإذا زالت إلى جهة المغرب فسيكون الظل في جهة المشرق. هذا الظل الذي ظهر في جهة المشرق معناه زالت الشمس، وهذا معنى قوله الزوال، أي أن الشمس زالت ومالت عن وسط السماء وعن كونها عمودية في وسط السماء إلى جهة المغرب. فهنا بدأ وقت الظهر من بعد فيء الزوال، يعني فيء الزوال بمجرد أن يتجه الزوال، أي أن يتجه الظل إلى جهة المشرق، علمنا أن الشمس قد زالت. بعد هذا الفيء يبدأ وقت الظهر، يبدأ وقت إيش؟ وقت صلاة الظهر. هذا معنى قوله، ولذلك يسمى فيء. والفيء من فاء أي عاد ورجع الظل بعدما كان في جهة المشرق في جهة المغرب، فاء أي رجع إلى جهة إيش؟ المشرق مرة أخرى، ولذلك سمي فيء، أي فاء الظل، أي رجع الظل وانحسر إلى جهة المشرق. هذا معناه. فإذا انحسر إلى جهة المشرق وظهر الظل من جهة المشرق، علمنا أن الشمس قد زالت، وهذا يسمونه ظل الفيء، ظل الزوال. إذا انحسر الظل إلى جهة المشرق علمنا أن الشمس قد زالت. فهنا الآن بعد زوال الشمس وانحسار الظل إلى جهة المشرق بدأ وقت إيش؟ وقت صلاة الظهر. ولذلك سيأتينا أن صلاة الظهر وقتها من الفيء بعد زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني أننا لا نحسب إيش؟ ظل الزوال، لأن ظل الزوال هذا إنما علمنا به أن الشمس قد إيش؟ قد زالت. فهمتم إخواني؟ أعد العبارة الأخيرة. فوقت الظهر وهي الأولى من الزوال، من الزوال أي من زوال الظل وعوده ورجع ورجوعه إلى جهة المشرق، هذا معنى الزوال، زالت الشمس. من الزوال أي زوال الشمس، من الزوال أي من زوال الشمس. وكيف نعلم الشمس قد زالت؟ كيف نعلم أن الشمس قد زالت؟ بالظل. فإذا انحسر الظل إلى جهة المشرق علمنا أن الشمس قد زالت، أي مالت عن كبد السماء بعد كونها عمودية إلى جهة المغرب. نعم. من الزوال أي ميل الشمس إلى المغرب. نعم، أن الشمس مالت الآن إلى جهة المغرب. نعم. ويستمر إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال. أيوة، ويستمر أي يستمر وقت صلاة الظهر، ويستمر أي يستمر وقت صلاة الظهر إلى، أعد عبارة كلمة كلمة، ويستمر أي يستمر وقت صلاة الظهر، ويستمر إلى مساواة الشيء، إلى مساواة الشيء، أيوة، الشاخص. الشاخص، الشاخص هو إيش معنى الشاخص؟ كل ما ارتفع عن الأرض فهو شاخص، كل ما ارتفع عن الأرض فهو شاخص، سواء كان عمودا، سواء كان شخصا، سواء كان عودا، سواء كان بناية، هذا شاخص. كل شيء ما ارتفع عن الأرض فهو شاخص. فإذا كان مثلا هذا العمود هذا شاخص، فإذا زالت الشمس ومالت إلى جهة المغرب بدأ الظل ينحسر إلى جهة المشرق. فظهور هذا الظل من جهة المشرق هذا معناه فيء الزوال، علمنا به أن الشمس قد زالت. من بعد هذا الظل اليسير يبدأ وقت صلاة الظهر، يبدأ وقت صلاة الظهر إلى أن يصير هذا الظل مساويا لظل ماذا؟ الشاخص. لا شك أن الشمس إذا زالت إلى هنا، هذا مثلا طوله مترين، هذا العمود مثلا طوله مترين، فتجد أن الظل أي ظل الزوال بدأ لهذا الشاخص يمكن تقريبا أصبعين أو ثلاثة أصابع أو خمسة أو أربعة أصابع، علمنا بذلك أن إيش؟ الشمس قد زالت. بعد هذا الزوال بدأ وقت صلاة الظهر، طيب إلى متى؟ قال إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، يعني إلى أن يصير الظل مترين بقدر ظل إيش؟ الشاخص، لأن الشاخص مترين، فإذا بلغ الظل مترين علمنا أنه بعد انتهاء المترين قد انتهى وقت صلاة الظهر ودخل الوقت الذي بعده. هذا معنى كلامه. أعد العبارة الأخيرة. ويستمر إلى ويستمر أي يستمر وقت صلاة الظهر. نعم. إلى مساواة الشيء إلى مساواة الشيء الشاخص اللي هو الظل، يساوي الظل يساوي قدر الشاخص. الشاخص طوله مترين، إذن الظل يستمر إلى أن ينتهي إلى مترين. الشاخص طوله متر، يستمر الظل إلى متر، وهكذا. وكلما كان الشاخص أعلى كلما كان أوضح في بيان وقت صلاة الظهر. نعم. إلى مساواة الشيء الشاخص فيئه بعد فيء الزوال. أيوة، إلى مساواة الشيء الشاخص، يعني لابد أن يساوي فيئه أي ظل الشاخص، فيئه أي فيئ الشاخص بعد فيء الزوال، أي أن فيء الزوال غير محسوب. وكما قلت قبل قليل أن فيء الزوال هذا غير محسوب، لأننا علمنا به أن الشمس قد زالت عن كبد السماء إلى جهة المغرب. نعم. بعد فيء الزوال أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس، الذي زالت عليه الشمس، فعلمنا أن الشمس قد زالت عن كبد السماء، فدخل بذلك وقت صلاة الظهر. نعم. طيب الشيخ، فيء الزوال هو الظل الذي يكون في بداية الزوال، هو فيء الزوال كما قلنا قبل قليل. شوفوا يا أخواني، الآن عندما طلعت الشمس من المشرق الظل يكون في الغرب، فيتقاصر بعدما ارتفع، كلما ارتفعت الشمس ارتفعت الشمس الظل يتقاصر يتقاصر. فإذا كانت الشمس عمودية في كبد السماء أين يكون الظل؟ الظل يكون تحته بالضبط. فإذا زالت الشمس وهو دلوك الشمس أي زوالها، بدأ التغيير إلى جهة المغرب، يعني تزول إلى جهة المغرب، أين يكون الظل؟ المشرق. يبدأ الظل في الانحسار إلى جهة المشرق. هذا الظل الذي ظهر إلى جهة المشرق هو معناه فيء الزوال، هو معناه فيء الزوال، يعني ظل الزوال. فهمتم يا أخواني؟ هو معناه فيء الزوال، أي أنه ظل الزوال. وبهذا نعلم أن الشمس قد زالت عن كبد السماء، فنقول الآن بظهور ذلك الظل دخل وقت صلاة الظهر، لأننا علمنا أن الشمس قد زالت، علمنا أن الشمس قد زالت، فبدأ صلاة وقت صلاة الظهر. طيب وقت صلاة الظهر هذا الظل زال مثلا 4 أصابع أو 3 أصابع، يعني ظهر ظل جهة المشرق، علمنا به أن الشمس قد زالت إلى جهة المغرب. فلو قلنا مثلا 4 أصابع نقول هذا الفيء علمنا به أن الشمس قد زالت ودخل به وقت صلاة الظهر. الشاخص طوله مترين، إذن لابد أن يكون وقت صلاة الظهر مترين بعد فيء الزوال، يعني يعتبر إذا جاء مترين و4 أصابع من أصل الشاخص انتهى وقت صلاة الظهر. لكن إحنا ما نعتبره من أجل من أصل الشاخص، وإنما نعتبره من بداية الفيء، أي من بداية الظل الذي ظهر وعلمنا به أي بهذا الفيء أن الشمس قد زالت. اتضح الآن؟ ترى إذا ما اتضح قولوا، ترى يا إخوان إنما جئنا لنتعلم، إذا في شيء غير واضح قولوا نتعلم. هنا مسألة قد يسأل سائل وهي مسألة مهمة جدا. تلاحظون يا إخوان أن الشمس تختلف مطالعها في الصيف والشتاء، ففي الصيف هذا مطلعها في الصيف غالبا تكون الشمس عمودية، لكن في الشتاء تكون الشمس تتجه إلى الجنوب، الشمس تتجه إلى وين؟ إلى الجنوب، فتطلع من جهة الجنوب، فيكون ظلها أي ظل الشاخص تقريبا جنوب شمال، شمال غرب أحسنت، يكون الظل لأن الشمس تطلع من الجنوب وهذا الشاخص، فيكون الظل شمال غرب. طيب الآن كيف نعرف؟ يقول العلماء تعرف بمسامتة الظل للشاخص، يعني يكون في خط واحد. فإذا كان الشمس منها هنا وطلعت، فيكون الظل مثلا ها هنا، فيتقاصر يتقاصر يتقاصر حتى يصير على خط واحد. إذا صار على خط واحد معنى أن الشمس في كبد السماء. فإذا بدأ الظل يميل إلى وين؟ إلى الغرب. إلى الغرب. إلى الشرق. نقول إلى الشرق. فيقول الظل يميل إلى الشرق. الآن من جهة الجنوب يعني شمال شرق يصير. يصير الظل الآن بدأ شمال شرق قليلا. علمنا أن وقت الظهر قد إيش؟ قد حان ودخل. فهمتوا يا إخواني؟ طيب. أيوة. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل. الآن يتكلم عن الكلام الذي قلته لكم. الآن المصنف رحمه الله في الكلام الذي سيقرأه الآن هو يبين لك كيف يكون الزوال. يقول يكون الزوال أن الشمس تطلع من المشرق فيكون ظل الشاخص إلى المغرب، ثم كلما ارتفعت الشمس كلما تقاصر الظل، فإذا كانت الشمس في كبد السماء صار الظل تحت الشاخص مباشرة، فإذا مالت الشمس أي زالت إلى جهة المغرب صار الظل وين؟ بدأ إلى جهة المشرق، وهذا هو معنى الزوال. هذا الكلام الذي سيقوله هذا معناه. نعم. اعلم أن الشمس إذا طلعت. طبعا اعلم عند العلماء دائما إذا جابوا في كتب أهل العلم إذا قالوا اعلم معناها للتنبيه، أي ينبهك على ما بعدها من الكلام، وهذا يعني مصطلح عندهم أو يعني عرف جار عندهم، اعلم رحمك الله اعلم، فهذه تسترعي انتباه القارئ، يعني انتبه لما بعد ذلك سينبهك على شيء سيقوله لك. نعم. إذن اعلم للتنبيه. نعم. اعلم أن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب. نعم. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص، فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي حالة الاستواء. نعم. انتهى نقصانه. انتهى نقصانه، صار ليس له ظل لا بجهة المشرق ولا بجهة المغرب بالنسبة للشاخص. نعم. فإذا زاد أدنى زيادة فهو فإذا زاد أدنى زيادة يعني الظل من جهة المشرق. فإذا زاد أدنى زيادة يعني الظل من جهة المشرق. نعم. فهو الزوال. فهو الزوال. نعم. ويقصر الظل في الصيف لارتفاعها إلى الجو. نعم. طبعا هذا صحيح، يقصر في الصيف ويطول في الشتاء، لأن الصيف يكون الظل تكون الشمس عمودية وقريبة من الناس فلذلك جاء الحر، وفي الشتاء تبتعد الشمس إلى جهة الجنوب، فإذا بعدت الشمس عن الأرض وبعدت عن الناس جاء البرد. نعم. ويطول في الشتاء. نعم. ويختلف بالشهر والبلد، ويختلف باختلاف الأشهر والبلدان، وخاصة الأشهر العربية صحيح أنها تختلف باختلاف الأشهر والبلدان، فهناك وكما يعلم الجميع في شمال أوروبا وفي شمال الكرة الأرضية أو جنوبها يختلف الليل عن النهار، في بعض الدول الليل 6 ساعات والنهار 18 ساعة، بعض الدول النهار 20 ساعة والليل 4 ساعات، وهكذا تتفاوت الاختلاف الأماكن. نعم. وتعجيلها أفضل. نعم، وهذا صحيح. الصلوات الخمس أحباب الكرام الأصل أن التعجيل فيها أفضل، ومعنى التعجيل أي أن الإنسان يصليها في أول الوقت، أن الإنسان التعجيل يعني أن الإنسان يصليها في أول الوقت، لأن في ذلك أولاً هي من باب المسارعة إلى فعل الخيرات، فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفيها سرعة الاستجابة والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى، وفيها أيضا عن تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبد الله بن مسعود في الحديث الصحيح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الأعمال قال الصلاة على وقتها، في رواية الصلاة على أول وقتها، هذا أفضل الأعمال. نعم، وهذا محل اتفاق بين أهل العلم. نعم. وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت. نعم، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب، إيش معناه؟ معناه إذا أذن الظهر وأنت في بيتك أو في عملك أو في أي مكان، ثم بعد ذلك تركت كل ما في يدك وقمت الله يكرمك للتهيؤ للصلاة، فدخلت دورة المياه وتوضأت، التأهب هذا للصلاة يعتبر ماذا؟ تعجيل، يعتبر من باب التعجيل، فيحصل فيه فتحصل به الفضيلة. نعم. إلا في شدة حر أيوة، إلا في حالة واحدة وهو في شدة الحر، إذا اشتد الصيف واشتد الحر فإنه لا يستحب أن يصلى الظهر في أن تصلى الظهر في أول وقتها، وإنما تؤخر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإبراد وأمر بالتأخير، فقال فإن أبردوا فإن شدة الحر من فيح جهنم، أي من نفس جهنم الذي جعله الله عز وجل لها، لأن جهنم اشتكت إلى الله عز وجل من شدة البرد الذي فيها ومن شدة الحر الذي فيها، فجعل الله لها نفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، والنفس الذي في الصيف هو شدة الحر، هذا مما نجده من فيح جهنم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر. نعم. لحديث أبردوا بالظهر. نعم، أبردوا بالظهر، فإن الحر أو شدة الحر من فيح جهنم، الحديث صحيح. نعم. ولو صلى وحده أو ببيته. قال ولو إشارة إلى الخلاف هنا في المسألة. طيب لو أن إنسانا مريضا في بيته أو امرأة في بيتها ممن لا تصلي مع الجماعة وكان الحر شديدا، هل يستحب لهم أيضا وهم في البيوت تحت الظل أن يصلوا في أول الوقت؟ المذهب قال ولو كان في البيت، ولو كان في الظل، فإنه يستحب أن يؤخرها حتى يبرد الشمس، حتى تبرد الشمس وتبرد حرارة الجو. قال ولو صلى وحده، ولو صلى وحده، أيوة، قال ولو صلى وحده أو ببيته، أو ببيته أي صلى في بيته، فإنه يستحب له أيضا أن يؤخرها. نعم. أو مع غيم لمن يصلي جماعة. نعم، أو مع غيم، يعني هنا أو هنا ليست هنا للخلاف أيضا مع الغيم، وإنما أو هو من باب استئناف مسألة أخرى، قال حتى ولو كان مع غيم أي مع سحاب، وكما يعلم الجميع يا إخوان أن الغيم غالبا لا تأتي الغيوم ولا تأتي الأمطار إلا في بداية موسم الشتاء أو الربيع، أما في شدة الحر وشدة الصيف نادرا ما يكون هناك ماذا، يعني سحب أو غيوم، لكن المصنف رحمه الله قال حتى في شدة الغيم، ولذلك الحنابل عللوها قالوا في شدة الغيم لأجل ألا يعني تتلوث ملابسه أو تتلوث أموره بالأمطار وبالوحل الذي هو بسبب إيش؟ نزول المطار، بسبب نزول المطار. نعم. أو مع غيم لمن يصلي جماعة. نعم. أي ويستحب تأخيرها مع غيم إلى قرب وقت العصر لمن يصلي جماعة. نعم. لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح. نعم. فطلب الأسهل بالخروج أيوة لهما معا، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فربما تضرر، إما تضرر بالمطر لغرق لكل أمطار غزيرة، أو تضرر أيضا ثيابه تضررت بأنها تتسخ، ولا سيما إذا كان الطريق فيه وحل أو شيء من هذا. نعم. وهذا في غير الجمعة. طبعا وهذا في غير الجمعة، أي يستحب تأخير صلاة الظهر في غير وقت الجمعة، أما الجمعة فتصلى في أول الوقت، صلاة الجمعة تصلى في أول الوقت ولو في شدة الحر، لأن الصحابة رضوان الله عليهم وصفوا صلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجمعة أنهم كانوا لا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد صلاة الجمعة، وأيضا كانوا يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرجون وهم يسيرون في ظل الحيطان أي الجدران، اتقاء من شدة الحر واتقاء من حر الشمس. نعم. وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. نعم. ويليه أن يلي وقت الظهر وقت العصر. نعم، ويليه، وكونه يعبر بقوله ويليه أي ليس هناك بين وقت الظهر ووقت العصر فاصل، لأن أوقات الصلوات كما سيأتينا منها ما يكون بينهما فاصل ومنها ما لا يكون بينهما فاصل، يعني الآن وقت الفجر ووقت الظهر هل بينهما فاصل؟ نعم بينهما فاصل بالإجماع، وهذا محل إجماع معي، لكن وقت الظهر مع العصر، وقت العصر مع المغرب، وقت المغرب مع العشاء، هل بينهما فاصل؟ ليس بينهما فاصل، بل حتى على المذهب عند ما بين العشاء إلى الفجر قال ليس بينهما فاصل، لأن عندهم أن الفجر أن العشاء إلى طلوع الفجر الصادق، وسيأتي بيانه. نعم، ليس إلى منتصف الليل على القول الثاني. فهنا ليس قوله ويليه معناه أنه ليس بين وقت الظهر ووقت العصر فاصل، بل يدخل مباشرة وقت العصر بعده. نعم، أن يلي وقت الظهر وقت العصر لمختار. نعم، من غير فصل بينهما. أيوة، وقت العصر المختار، كونه يقول المختار تفهم منه أن وقت العصر له وقتان، وقت اختيار وقت ضرورة، وقت اختيار وهو المقال وقت المختار وقت ضرورة. إيش معنى الكلام هذا؟ العلماء يقولون أن وقت العصر له وقت اختيار، ومعنى المختار يعني يجوز للإنسان أن يؤخر الصلاة فيه إلى آخر الوقت المختار، وأما وقت الضرورة فلا يجوز له أن يؤخره إلى وقت الضرورة إلا لضرورة أو لحاجة عارضة كما سيأتي بيانه. فعندهم أن الوقت المختار من كون الشاخص أو الظل يصير الظل إلى ظل الشيء مثله أي مساويا له يدخل وقت العصر، إلى أن يصير ظل الشيء مثليه أي ضعفيه، ففي هذه الحالة هذا وقت اختيار، فيجوز لك في هذا الوقت أن تصلي في أول وقت العصر، في أثناء الوقت لوقت الاختيار، في آخر وقت الاختيار، أنت مخير ولست بآثم إذا أخرت، ولا يجوز لك أن تؤخره ما بعد ذلك، أي ما بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه، حتى لا تدخل في وقت الضرورة. قد يقول قائل لماذا جعلوا له وقتان؟ قالوا أحباب الكرام، أولاً أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فيخرجون إلى العوالي وإلى أقصى المدينة والشمس مرتفعة حية، ومعنى كونها مرتفعة حية يعني أنه ما بلغ الظل ضعفيه، لأن بعدما يبلغ الظل الضعفين تبدأ الشمس في الانكسار وتبدأ تصفر الشمس، وهذا هو وقت الضرورة، هذا هو وقت إيش؟ الضرورة. ووقت الضرورة يجوز لمن له حق يعني لمن عرض له عارض، كإنسان دخل عليه وقت الصلاة انجرحت يده فهو يطبب جرحه، أو أسأل الله عز وجل يحمينا ويحمي أطفالنا، ولدك طاح وانكسرت يده فأنت تذهب به إلى المستشفى، فكونك تذهب في المستشفى الصلاة قيمت والصلاة قام، وهذا ولدك ينزف أو مكسور، فأنت في هذه الحالة تعتبر ماذا؟ مشغول بأمر قد أوجب لك التأخير، فذهبت إلى المستشفى ودخلوه جبسوه أو خيطوه إذا كان مجروح، ثم بعد ذلك توضيت وصليت، صليت في وقت قد اصفرت الشمس فيه، نقول أنت في هذا قد صليت في الوقت ولست بآثم، لأن التأخير إنما كان لعارض. فهمتم يا أخواني؟ هذا معنى قوله لضرورة. باختصار أن وقت الاختيار هو الوقت الواجب الذي يجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة فيه، ولا يجوز أن يؤخر الصلاة عنه. ووقت الاضطرار اللي هو الضرورة هو الوقت الذي لا يجوز للإنسان أن يؤخره من غير عذر، فإن أخره من غير عذر أثم وصلاه في وقتها لكنه آثم، وأما إذا كان قد أخره لعذر عارض أوجب له التأخير فإنه ينتفي عنه الإثم وتعتبر الصلاة في وقتها. نعم، ويستمر إلى مصير الفيء مثليه بعد فيء الزوال. نعم، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه بعد فيء الزوال، أي أن فيء الزوال غير محسوب. نعم، أي بعد الظل الذي زالت عليه الشمس. نعم، ووقت الضرورة إلى غروبها. ووقت الضرورة أي من بعد مصير ظل الشيء مثليه يدخل وقت الضرورة إلى غروب الشمس، إلى غروب الشمس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. من أدرك ركعة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة. نعم. إلى غروبها أي غروب الشمس. نعم. فالصلاة فيه أداء. فالصلاة في هذا الوقت كله أداء، حتى ولو كان في وقت الضرورة يعتبر أداء، لكنه إن أخره إلى وقت الضرورة من غير موجب للتأخير فهو آثم بالتأخير، لكنه يعتبر مؤديا للصلاة في الوقت. نعم. فالصلاة فيه أداء لكن يأثم بالتأخير إليه لغير عذر. لغير عذر كما قلنا قبل قليل. نعم. ويسن تعجيلها مطلقا. أيوة. أما صلاة العصر فيسن التعجيل مطلقا، يعني سواء كان في الصيف أو كان في الشتاء. نعم. وهي الصلاة الوسطى. وهي الصلاة الوسطى، وهي أي صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. وكما تعلمون يا إخوان الله تعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. هذا محل خلاف بين أهل العلم. القول الصحيح الذي حقيقة تدعمه وتؤيده الأدلة وهو المذهب هو أنها صلاة العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك في يوم الأحزاب، قال صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة العصر الصلاة الوسطى ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. وأيضا جاء في بعض القراءات الله تعالى يقول حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، حافظوا على الصلوات وصلاة العصر، قال الصحابي كنا نقرأها فترة ثم بعد ذلك نسخت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. نعم. ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار. ويليه يليه إيش؟ صلاة العصر. وكونه عبر بيليه أي ليس بينهما فاصل. وقت المغرب وهي أي وقت المغرب وتر النهار، ووتر النهار لأنها آخر فرض فيه، وهي بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس على طول تأتيك المغرب، ولذلك سميت وتر النهار، وتر النهار. نعم. أيوة. ويليه وقت المغرب وهي وتر النهار ويمتد إلى مغيب الحمرة أي الشفق الأحمر. نعم. وهي أقصر الأوقات، أقصر أوقات الصلوات مدة هي صلاة المغرب، هي صلاة المغرب. يعني خليكم مع أحبابي، صلاة المغرب تبدأ من مغيب القرص أي قرص الشمس وغيابه كاملا يدخل وقت المغرب. إلى متى؟ طبعا إذا غابت الشمس لو نظرت إلى الأفق ولا سيما في السحب تجد الحمار، الحمار الحمرة، وهي الشفق الأحمر، وهو الشفق الأحمر. هذا الحمار ما دام أنه مستمر فمعناه أن وقت المغرب إيش؟ مستمر، لا زال مستمرا. فإذا غابت الحمرة وانتهت وبدأت الظلمة وعقبتها الظلمة قد إيش؟ خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، ودخل وقت العشاء. نعم. ويسن تعجيلها إلا ليلة جمع. أيوة. ويسن تعجيلها أي تعجيل صلاة المغرب، هذه السنة، بمجرد أن تغيب الشمس مباشرة تبدأ تذهب إلى الصلاة وتصلي كما قلنا في صلاة العصر. نعم. إلا ليلة جمع، جمع اللي هي مزدلفة، وسميت جمع لأن الناس يجتمعون فيها في مزدلفة، وقيل جمع طبعا جمع لأنهم يجتمعون فيها مزدلفة لأن قريش ما كانت تقف مع الناس في عرفة، فتقول نحن قريش ونحن أهل الحرم، هذا في الجاهلية، فلا نخرج عن حدود الحرم، فالناس يقفون في عرفة وهم يقفون داخل حدود الحرم، ثم بعد ذلك ينزلون إلى مزدلفة فيأتي الناس ويجتمعون معهم، فسميت جمع لأنها جمعت الجميع. هذا من أسباب إيش؟ التسمية. أيوة. وسميت ليلة جمع إلا ليلة جمع. نعم. إلا ليلة جمع أي مزدلفة. نعم. مزدلفة من الزلف وهو القرب، أي أنهم قربوا من منى بعدما كانوا بعيدين في عرفة، فإنهم يأتون إلى مزدلفة وبقربهم قد ازدلفوا أي اقتربوا من المشعر وهو منى والجمرات. نعم. سميت جمعا لاجتماع الناس فيها. نعم. فيسن لمن يباح له الجمع. أيوة. هنا قال فيسن لمن يباح له الجمع. طبعا المذهب كما تعلمون أحباب الكرام أن في مزدلفة أهل مكة لا يجمعون ولا يقصرون في منى، هذا المذهب عند الحنابلة، لا يجمعون ولا يقصرون، ولكن الصحيح أنهم يجمعون ويقصرون، لأن الجمع والقصر هنا إنما سببه النسك، سببه النسك. فأراد المصنف رحمه الله أن يشير لمن يباح له الجمع. يباح له الجمع هو الآفاقي، هم الآفاقي أي الذين هم من خارج مكة، أما الحاج من مكة فإنه لا يستحب له ذلك، بل يصلي كل صلاة في وقتها، بل يصلي كل صلاة في وقتها، المغرب في وقتها والعشاء في وقتها. فهمتم؟ نعم. أيوة. وقصدها محرما فيسن لمن يباح أيوة. له الجمع وقصدها محرما، لمن يباح له الجمع كما قلت لكم، وقصدها أي قصد مزدلفة، وقصدها أي قصد مزدلفة وهو محرم. ويفهم من ذلك أن الذين يشتغلون في الحج أيا كان شغلهم إذا كانوا غير محرمين فإنهم لا يؤخرون المغرب، فإذا كان إنسان يشتغل سواء سائق باص أو أيا كانت شغلته وهو مع الحاج في عرفة وغربت الشمس يصلي مباشرة، ما يقول أنا أكون معاهم وأصلي معاهم، نقول لا، أنت لا يشرع في حقك التأخير. نعم. فيسن لمن يباح له الجمع وقصدها محرما تأخير المغرب، نعم، ليجمعها مع العشاء، ليجمعها مع العشاء في أي وقت يصل فيه حتى ولو كان تأخيرا. وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من عرفة إلى مزدلفة فجاء إلى الشعب فقضى حاجته، فقال له أسامة بن زيد الصلاة يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، صلاة أمامك. فلما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة مباشرة صلى قبل وضع الرحل. نعم. ليجمعها مع العشاء تأخيرا. نعم. قبل حط رحله، قبل حط الرحل، بمجرد تصل إلى مزدلفة تشتغل بالصلاة، فإذا صليت المغرب والعشاء بعد ذلك ابدأ في تنزيل العفش، ابدأ في تضبط أمورك. نعم. أما ما يفعله الناس اليوم في ليلة مزدلفة، يصل إلى مزدلفة ثم بعد ذلك تجد أنه يضع العفش، وتجد أنه يضع التيازير، وتجد أنه ربما بدأ بطبخ بعض الطعام أو أيا كان، هذا كله غلط، بل بمجرد أن تصل إلى مزدلفة أول شيء صلي، بعد الصلاة يعني اشتغل بأمورك الأخرى. نعم. ويليه وقت العشاء. نعم. ويليه أيضا يبين لك بقول يلي أي ليس بين المغرب والعشاء فاصل، يدخل وقت العشاء مباشرة، يدخل وقت العشاء مباشرة. نعم. إلى طلوع الفجر الثاني. إلى طلوع الفجر الثاني. الآن هذا المذهب وهو الذي جرى عليه المصنف، يعني أن وقت العشاء من بعد صلاة المغرب أي من بعد مغيب الحمرة وهو الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر الثاني، وكونه يقول الفجر الثاني وهو الذي يدخل به وقت صلاة الفجر يتبين بذلك أن الفجر الأول لا زال داخلا في صلاة إيش؟ في وقت صلاة العشاء، لأن الفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر الكاذب هو بياض مستطير يخرج في الأفق تعقبه ظلمة، هذا الفجر الكاذب. وأما الفجر الصادق فهو بياض مستطير في الأفق لكنه يزداد، لا تعقبه ظلمة بل يزداد النور، يزداد حتى تطلع الشمس. نعم. هذا المذهب. القول الثاني إخواني أن وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وهذا الذي عليه المحققين من أهل العلم، وهو الذي اختاره يعني ورجحه الشيخ بن عثيمين رحمه الله ورحم الله علماء الإسلام، أي أن وقت صلاة العشاء إلى ماذا؟ إلى منتصف الليل، لعموم قوله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار، لا أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. دلوك الشمس هو زوالها، غسق الليل قال هو شدة الظلمة، ولا يكون اشتداد الظلمة إلا في منتصف الليل، يعني كأنه آخر وقت للصلاة والصلوات الأربع هذه هو اشتداد الظلمة وهو منتصف الليل. وقد جاء أيضا في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حدد الصلاة إلى منتصف الليل، إلى منتصف الليل. نعم، أيوة، إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، نعم، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا ظلمة بعده، ولا ظلمة بعده. أما البياض المعترض والذي يعقبه ظلمة فهو الفجر الكاذب وهو الأول. نعم، والأول مستطيل أزرق له شعاع، له شعاع، له ضياء، لكنه ضياء كاذب، ولذلك سمي كاذب، ولكن تعقبه ظلمة. نعم، ثم يظلم. والأول مستطيل، والأول مستطيل أزرق له شعاع ثم يظلم. نعم، وتأخيرها إلى أن يصليها في آخر الوقت المختار وهو ثلث الليل أفضل إن سهل. أيوة، يعني أيضا هنا وقت اختيار وقت ضرورة، وهو أن يؤخرها إلى الوقت المختار وهو ثلث الليل فهو أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أخر صلاة العشاء إلى ثلث الليل، وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس صلوا وناموا ولكن لازلتم في صلاة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم لولا أنه يشق على الأمة، أي على أمته، لأخرها إلى هذا الوقت، إلى هذا الوقت. نعم، وهو فإن شق ولو على بعض المأمومين كره. أيوة، فإن شق التأخير، أي فإن شق تأخير صلاة العشاء إلى ثلث الليل، قال ولو كان على بعض المأمومين، يعني بعض المأمومين لكونه صاحب عمل من الصباح كصاحب الصناعة أو الزراعة والحرث أو الأعمال الشاقة التي ما يأتي المغرب لو هو منتهي من التعب، فنقول هؤلاء يشق عليهم أن يتأخر وقت العشاء لأنهم ينتظرون العشاء من شدة الإجهاد والتعب، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم كانوا ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ولهم غطيط من النوم من شدة التعب، لأنهم كانوا أصحاب حرث وزرع، فيقوم الواحد منهم الصباح ولا ينام، فإذا جاء المغرب هو منتهي. فيقول المصنف إذا كان يشق ذلك ولو على بعضهم فلا تؤخر صلاة العشاء بل تصلى في أول الوقت، مراعاة لهؤلاء الذين يشق عليهم إيش؟ التأخير، أي تأخير الصلاة، والضعيف أمير الركب. نعم، ويكره النوم قبلها. أيوة، هنا الآن ذكر بعض الأحكام المتعلقة بصلاة العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح نهى عن النوم قبل العشاء وعن الحديث بعدها. طبعا النوم يكره النوم بعد قبلها، لماذا؟ قالوا لأجل ألا يفضي ذلك إلى تفويتها، فإن الإنسان إذا كان مجهد وتعبان جدا وبقي على الوقت قليل جدا قال خليني إيش أخذ لي غفوة أرتاح قليل، فربما هذه الغفوة امتدت ولا يستيقظ إلا الفجر أو لا يستيقظ إلا بعد خروج الوقت أو شيء من هذا، فلذلك كره النبي صلى الله عليه وسلم نهى، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النوم قبل صلاة العشاء وعن الحديث بعدها، أي التحدث بعدها، لأجل أن لا يفضي ذلك إلى السمر والمسامرة والسهر ثم يفضي إلى التأخر وترك صلاة إيش والنوم عن صلاة الفجر. وهذا حقيقة يقع فيه عامة الناس اليوم اللي هو الحديث بعدها، تجد أن بداية حياة الناس اليومية ونشاطهم وجلساتهم وحقيقة يعني مجالسهم تبدأ في الحقيقة بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء بدأوا يجلسون ويتسامرون ويتحدثون وإلى آخره. هذه والله يا أخوان ترى من الأشياء التي إحنا خالفنا فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك لأجل ألا يفضي ذلك إلى إيش؟ إلى ترك صلاة الفجر. أما من كان يجلس بعد الفجر بعد العشاء ويسامر لكنه لا يفوت صلاة الفجر فهو الحمد لله أحسن حال، ولم يقع في مثل ما وقع فيه من بدأ يسهر ثم بعد ذلك ينام ولا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس، هذه مصيبة. نعم، ويكره النوم قبلها والحديث بعدها إلا يسيرا. نعم، إلا يسيرا، الحديث بعدها إلا يسيرا، يعني تلقى واحد من أصحابك ولا من زملائك تتكلم معه قليلا وكذا، لا بأس، لا بأس، لأن ذلك لا يفضي إلى ماذا؟ إلى ترك. وأيضا كذلك بعض العلماء استثنوا من ذلك المسامرة في طلب العلم، بل عقد البخاري رحمه الله فصلا بذلك بابا بذلك، قال باب السمر في طلب العلم، باب السمر في طلب العلم، فلا بأس بالمسامرة. وقد كان كثير من علماء السلف يتباحثون مع بعضهم ربما إلى الفجر، فيكون بعضهم مع بعض في مسائل علمية شرعية أو في الحديث فيتكلمون فيتكلمون إذا بالفجر يعني يؤذن، فلا بأس بذلك لأنه مشتغل بالخير، مشتغل بالخير. نعم. إلا يسيرا أو لشغل أو مع إلا يسيرا، يعني لا بأس أن يتكلم بكلام يسير أو لشغل. بعض الأحيان يكون إنسان عنده شغل يعني يتطلب أن ينهيه أن يقضيه بعد صلاة العشاء، فلا بأس بذلك. نعم. أو مع أهل ونحوه، أو مع أهل، لأن الأهل لهم حق. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وهنا مسألة مهمة تربوية يا إخوان، مهمة جدا، وهو أن كثيرا من الناس لا يعطي أهله حقهم. تجد أن الإنسان يعطي أصدقائه وزملائه، بل يعطي نفسه من الترف ومن السمر ومن السهر ومن اللهو الشيء الكثير، لكن بمجرد أن يدخل إلى البيت فتجد مثلا زوجته تنتظره من العصر إلى ما بعد العشاء، وبعد من يخرج لصلاة العصر ولا يأتيها إلى الساعة 11 الساعة 12، ثم إذا جاء الزوجة مسكينة من العصر إلى الساعة 11 لوحدها في البيت أو مع أطفالها، فتنتظر قدوم الزوج، فإذا جاء وإذا به تبغى تتحادث معه تتجالس معه أنا تعبان والله مرة تعبان، يعني هذا ديدنه. هذا يا إخواني أنا أقول للجميع ليكن الإنسان الملتزم قدوة في كل شيء، وأولى الناس بعطفك وحنانك وأحق الناس بلطفك وإحسانك هم أهل بيتك وأولادك، فاجعل لهم حظا ونصيبا في ذلك، إيتي إليهم اجلس معهم سامرهم اعطهم حقهم، وإياك ثم إياك أن يكون أقرب الناس إليك هم أكثر الناس حرمانا منك. تجد الإنسان يجلس مع أصدقائه ويضحك ويسمر وينبسط ويتجاذب أطراف الحديث وهو في قمة الانبساط، لكن بمجرد أن يأتي إلى أهله وأولاده ما يبغى يسولف، ما يبغى يتكلم، ما يبغى أحد إيش يناقش، خلاص أنا تعبان أنا بكرة عندي شغل. طيب يوم كنت مع أصحابك وأصدقائك ليش ما قلت أنا بكرة عندي شغل ومشيت بعد العشاء مباشرة، ولكن جلست وسامرت، لكن لما جاء عند أهلك وهم أحق الناس بإحسانك وعطفك وضحكاتك وينحرمون منها، فانتبهوا يا إخوان لذلك، انتبهوا لهذا، لأن هذا يقع فيه عامة الناس حتى بعض الملتزمين بل حتى بعض طلبة العلم اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، فاجعل لأهلك نصيبا، اجلس معهم سامرهم اجتجاذب أطراف الحديث، وليكن بينكم من المؤانسة والابتسامة والضحك البريء الشيء الكثير، حتى تكون بإذن الله عز وجل مأجورا. الإمام النسائي، تعرفون الإمام النسائي صاحب السنن وهو من كبار علماء الحديث، كان إذا دخل إلى أهله ومع زوجته ومع أهل بيته كان يسامرهم ويتبسط معهم ويتنزل إلى مستواهم، وكان إذا خرج إلى طلابه يعلوه الوقار والهيبة، فكان يقول لبعض طلابه لو تعلمون ماذا أغلق عليه باب بيتي وماذا أكون عليه حالي مع أهلي لما أخذتم مني الحديث، يقول ما أخذتم مني الحديث. فنقول لا تجعل أهلك يعني حقيقة محرومين منك، ولا تتعامل معهم بمبدأ فيها تسقط هيبتي أو تسقط كرامتي، لا يا أخي الحبيب، هيبتك محفوظة، لأن نحن لا نطالبك أن تسقط هيبتك، وإنما نطالبك أن تجلس معهم وأن تسامرهم وأن تضاحكهم وأن تتجاذب معهم أطراف الحديث، وثق يقينا أنك إن فعلت ذلك فأنت مؤمن حقا. والمرأة المسكينة جالسة من بعد صلاة العصر إلى الساعة 11 والساعة 12 لوحدها في البيت تنتظرك، ثم لما تجي تقول أنا تعبان، أو تخرج في الصباح ثم تأتي بعد صلاة الظهر وتقول أنا تعبان، اجلس معهم ولو قليل، لاطفهم، جاذبهم أطراف الحديث، وتقرب إلى الله عز وجل بذلك، تكن مأجورا إن شاء الله. نعم. جزاك الله خير. ويحرم، قال رحمه الله، ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر. نعم، وهذه طبقوها من الليلة يا إخوان، هذه طبقوها من الليلة، اذهب إلى أهل بيتك، حتى غير المتزوجين، هذا كلام مو للمتزوجين، حتى غير المتزوجين، مع والديك، مع إخوانك، مع أخواتك، ارجع للبيت مع والديك، مع إخوانك وأخواتك، مو دائما برا البيت، برا البيت، ولا تجلس مع والديك ولا مع إخوانك ولا أخواتك، ارجع إليهم، وإن الله أكرمك بشيء من المال لا بأس أن تشتري لهم عشاء، ولا بأس أن تأتي مبكر وتسامرهم وتجلس معهم وتلاطفهم، واحتسب ذلك عند الله فتكون مأجورا بهذا إن شاء الله. كلام للجميع. نعم، أيوة. ويحرم تأخيرها بعد الثلث بلا عذر. أيوة، يحرم التأخير بعد الثلث بلا عذر، لأنه أخرها عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة، عن وقت الاختيار إلى وقت الضرورة. وكما قلنا قبل قليل أن الصحيح أن وقت صلاة العشاء يستمر إلى منتصف الليل. نعم، لأنه وقت ضرورة. نعم، ويليه وقت الفجر. ويليه، وهذا كونه يليه يعني ليس بين إيش صلاة فاصل. العشاء والفجر فاصل، والصحيح أن بينهما فاصل، لأن من بعد صلاة، من بعد منتصف الليل قد انتهى وقت صلاة العشاء، وأصبح الآن وقت التهجد، وقت إيش التهجد والقيام الليل، يعني صلوات النوافل. طبعا وقت التهجد من بعد صلاة العشاء، لكن هذا ليس وقت صلاة فريضة، من بعد منتصف الليل إلى طلوع الفجر الصادق هذا ليس وقت صلاة فريضة، إنما هو صلاة نافلة. نعم، نعم، نعم، أحسنت، على القول الثاني وهو الصحيح أن من أخرها إلى ما بعد منتصف الليل فإنه يعتبر تعتبر قضاء لا تعتبر أداء. نعم، ويليه وقت الفجر. نعم، من طلوعه إلى طلوع الشمس. ويليه وقت الفجر من طلوعه، أي من طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، أي إلى أن تطلع الشمس. نعم، وتعجيلها أفضل مطلقا. وتعظيم وتعجيل الفجر، الفجر أفضل، وهو التغليس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، بغلس يعني شدة الظلمة في أول وقت الفجر. نعم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الصحابة، فكن يخرجن بمروطهن أي بحجابهن ولا يعرفن من شدة الظلام. نعم، ويجب التأخير لتعلم فاتحة أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت. نعم، الآن تكلم المصنف عن مسألة أخرى، وهو متى يؤخر الإنسان الصلاة عن أول وقتها، متى يؤخر الصلاة عن أول وقتها. قال يؤخرها عن أول وقتها، بل يجب عليه ذلك إذا كان لأمر واجب. أعد العبارة. ويجب التأخير، قال ويجب، أي ويجب على الإنسان أن يؤخر الصلاة عن أول وقتها ولا يؤديها في أول الوقت لأمر واجب، مثل تعلم الفاتحة. إنسان أسلم حديثا وهو لا يعلم الفاتحة، فنقول وهو ما شاء الله حفظه سريع، فنقول في هذه الحالة لا يستحب في حقه الصلاة في أول الوقت، بل أولا تعلم قراءة الفاتحة ثم بعد ذلك صلي ما دام الوقت المختار. نعم، أيوة. ويجب التأخير بل حتى على قول حتى إلى وقت الضرورة أنه يؤخر، لأنه مشتغل بأمر واجب. نعم، ويجب التأخير لتعلم فاتحة. نعم، أو ذكر واجب، أو ذكر واجب يعني صفة الصلاة ما يدري، فنقول يؤخر قليل حتى يعلم صفة الصلاة، تكبر، تقرأ الفاتحة، ما تيسر من القرآن، ثم تركع وتقول سبحان ربي العظيم، ثم ترفع، ويعلم ماذا؟ الأذكار الواجبة. فهمتم؟ أو أنه يعرف الصلاة لكنه مو حافظ التشهد، فأيضا يتأخر حتى يتعلم الذكر الواجب وهو التشهد، سواء كان التشهد الأول أو التشهد الثاني. نعم، أو ذكر واجب أمكنه تعلمه في الوقت. أيوة، أمكنه تعلمه، أما إذا كان ما يمكن أنه يتعلمه، حاول وقت بينتهي، ففي هذه الحالة يصلي. نعم، وكذا لو أمره والده به ليصلي به. نعم، وكذا لو أمره أبوه، قال له أبوه يا ولدي صلي بي اليوم جماعة في البيت معايا. المذهب يقول لا بأس. قد يقول قائل طيب صلاة الجماعة، الحنابلة عندهم أن صلاة الجماعة واجبة، ولكن قالوا تستحب أن ولذلك حتى صاحب الروض نص على هذا، صلاة الجماعة واجبة، قالوا تستحب أن تكون في المسجد، وتستحب أن تكون في المسجد. فلو كان أبوك تعبان مرهق أو عنده مرض فقال يا ولدي أنا دائما أصلي لوحدي وكذا، اليوم صلي بي حتى أكسب صلاة الجماعة. فالمذهب والمصنف رحمه الله يقول لا بأس أن يصلي مع أبيه ولو كان تأخر قليلا. نعم. ويسن لحاقن ونحوه، ويسن لحاقن ونحوه مع سعة الوقت. نعم. ويسن لحاقن، الحاقن يا إخوان أكرمكم الله هو المدافع للأخبثين، مدافع، وقيل الحاقن هو البلبول، والحاقب هو الذي دافعه البراز. عندك حاقن وعندك حاقب. الحاقن إذا كان محصور بول، محصور بالبول يسمى حاقن، وإذا كان براز فيسمى حاقب بالباء معي. فإذا كان يدافعه الأخبثان فكذلك أيضا لا يصلي، بل إنه يذهب أكرمكم الله ويقضي حاجته ثم بعد ذلك يتهيأ للصلاة من غير أن يشتغل فكره بما يدافعه من الأخبثين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، حتى ولو كان حضر الطعام الذي يشتهيه. الآن أذن العصر أو أذن العشاء وحط السفرة وحط الطعام، ففي هذه الحالة ماذا تعمل؟ في هذه الحالة كل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. نعم. نقف على هذا، لا بأس نقف.